هذه رسالة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية، رمز لاسمه بحرف عين ألف عين، ضمنها بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: إخوان لنا يعتقدون أن شغل أي وظيفة من وظائف الحكومة كفر مخرج من الملة، ويستدلون على ذلك بأن في ذلك معاونة للسلطان، يستدلون بقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقولون إنه من الكفر بالطاغوت عدم العمل في وظائف من لا يحكم بما أنزل الله. فما رأيكم في هذا القول وفي هذا الاستدلال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن تحكيم الشريعة واجب في جميع أمور الناس، لأنها شريعة كاملة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وشاملة أيضا للإنس وللجن، كما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وكذلك جاءت الأدلة دالة على وجوب الحكم بما أنزل الله، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وجاءت أدلة كثيرة في القرآن دالة على وجوب الحكم بما أنزل الله، وأنه يجب على الإنسان أن يحكم وأن يعتقد حقية هذا الحكم، وأن يسلم تسليما كاملا، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل مسؤول ائتمنه الله جل وعلا على رعية من الرعايا وعلى شعب من الشعوب يجب عليه أن ينصح لهم، لأنه مسؤول عنهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وواجب عليه أن ينصح لهم وأن يضعهم في المواضع التي ترضي الله جل وعلا، وأن يجنبهم سخط المواضع سخط الله جل وعلا. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولا شك أن من تولى أمرا من أمور المسلمين ولم ينصح لهم فلا شك أنه غاش في هذا وآثم، وهو يستحق من الحكم ويستحق من العقوبة بقدر ما يفعله من الجرم. وأما بالنسبة للشخص الذي يتوظف، فإن الشخص عندما يطلب منه أو عندما يناط به عمل فإنه مسؤول عن عمله هذا، ويؤدي هذا العمل على وفق ما يرضي الله جل وعلا، لأنه راع عليه، بصرف النظر عن حجم العمل وعن مكان العمل وعن زمان العمل، فيتصور عمله ويؤديه على الوجه الأكمل، وبإمكانه أن يسعى إلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر وإلى الدعوة إلى التمسك بدين الله جل وعلا، وهو كما أنه يعني يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقوله، فعليه أن يطبق بفعله، لأن كثيرا من الناس يتصف بحلاوة اللسان في القول ولكنه في باطن أمره أو في أفعاله يكون مخالفا لما يتكلم به. والله تعالى يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالشخص يثبت للناس بأنه يصدق قوله بفعله، ويثبت لربه بأن سره وعلانيته على سبيل السواء. وبهذه الطريقة يكون هذا الشخص لبنة من لبنات المجتمع الذي هو فيه، فإذا تحصل مجموعة من هذا النوع فلا شك أنه سيكون لهم أثر طيب على المدى البعيد، ويتعاونون على البر والتقوى. ولو أن الشخص الذي يكون في حالة طيبة من دينه وعنده قدرة على أداء الوظيفة أداء شرعيا يتخلى عنها ويتركها فراغا يأتي فيها شخص يحصل منه ضرر على المسلمين، لا شك أن هذا ليس بمناسب، بل على كل شخص يحس من نفسه أنه يستطيع أن يؤدي العمل على أكمل وجه أو على ما أمكنه من الأداء على الوجه المطلوب، فعليه أن يؤدي العمل وأن يستمر فيه، وألا ينظر إلى كلام الناس الذين ليس لديهم فهم في الشريعة، وإنما يتكلمون كلاما يكون منبثقا عن مجرد تصورات في الذهن وليست راجعة إلى أصل شرعي. وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يسأل أيضا ويقول: هناك من يقول إن اللحوم التي تذبح في البلد لا يجوز أكلها بحجة أن الذين يقومون على ذبحها لا يصلون أو أغلبهم لا يصلي، فما مدى صحة هذا القول؟ الجواب: قاعدة الشريعة أن الحكم يضاف إلى سببه، فينظر إلى الشخص الذي يتولى الذبيحة، فإذا كان مشركا أو كان تاركا للصلاة فلا شك أن ذبيحته لا تحل، هذا أمر لا شك فيه، ولكن ينبغي التثبت. وإذا وجد واحد أو اثنين مثلا لا يصلون والمجموعة الكثيرة تصلي، فلا ينبغي أن يكون ترك هذين الشخصين للصلاة مانعا من أكل ذبائح الآخرين. وإذا كان الشخص يريد أن يتأكد لنفسه فيما بينه وبين نفسه، بإمكانه أن يشتري حيوانا يجوز أكله ويذبحه بنفسه ويأكله، وإذا انتهى يشتري آخر وهكذا، أو يشترك مع مجموعة. وبالله التوفيق. مستمع أبكر عبد العزيز من السودان يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يتبع جنازة كافر ويشيعه؟ الجواب: لا يجوز له أن يتبع جنازة الكافر، ولا يجوز له أن يشيعه، ولا يجوز أن يدفن الكافر في مقابر المسلمين، بل يدفن في مقابر الكفار. وإذا كانت البلد ليس فيها مقبرة للكفار فإنه يدفن في مكان بعيد عن الناس، في حفرة بعيدة عن الناس، ولهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. مستمع رمز الاسم بحرف عين باء من جمهورية مصر العربية يقول: حصلت لي مشكلة مع بعض زملائي في العمل، واضطررت للحلف على القرآن، وحلفت على القرآن وأنا صادق، ولكن منذ ذلك الوقت وضميري يؤنبني ونفسي متعبة وأعاني من مرض الوسواس، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل علي إثم بالحلف بالله على القرآن؟ الجواب: إذا كنت صادقا في حلفك فليس عليك شيء. وأما بالنسبة للوساوس التي عندك فهذا من الشيطان، وعليك أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن تستعمل رفض هذه الخواطر التي ترد عليك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وله مع ابن آدم مسالك كثيرة، لكن من هذه المسالك أنه يدخل عليه في طهارته فيشككه في صحتها، ويدخل عليه في صلاته من وجوه كثيرة. من هذه الوجوه أنه يحثه على تخفيفها، ويحثه أيضا على الاقتصار على أقل واجب ممكن منها، ويدخل معه في أن يصليها في بيته، ويدخل معه في أن يأتي متأخرا إلى المسجد، إلى غير ذلك من مداخل الشيطان بالنسبة للطهارة والصلاة. وهو في الجملة يدخل مع ابن آدم في أمور الخير يمنعه منها أو يثبطه عنها نهائيا أو عن بعضها، ويدخل معه في الأمور التي حرم الله يحثه على فعلها أو فعل ما أمكنه منها. وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما سبق، وأن يكثر من ذكره وألا يستجيب له. وبالله التوفيق. المستمع سعيد سالم صالح من أبو ظبي يقول: بعد انتهاء الصلاة هل يجوز أن يدعو الإمام ومن بعده أو من خلفه من المأمومين يؤمنون على دعائه بصوت مسموع؟ الجواب: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة أن كل واحد من المصلين يدعو لنفسه، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه بالدعاء المشروع. وأنصح السائل بالرجوع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ففيه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أن يراجعه. بالله التوفيق. المستمع عبود علي صاموتي من السودان بلين دارفور يقول: هل من حق الزوج أن يلح على زوجته بعد الزواج ليعرف ماضيها، وما إذا كانت قد ارتبطت بأحد قبله أو لا؟ الجواب: الأصل في المسلمين السلامة، لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، فالأصل سلامتهم من الأمور التي تدنسهم. وبناء على هذا الأصل، فإذا تزوج الرجل امرأة فينبغي أن يبني أمره معها على هذا الأصل، وأن لا يحرجها في أمور قد يضطرها ويرهقها إلى درجة أنها تنتحل كذبا من أجل أن ترضي زوجها، وبالتالي قد يحصل رد فعل من ناحية الزوج فيطلقها بناء على أنها وصفت له شيئا من ماضيها أنه ليس بطيب، مع أنها كاذبة في واقع الأمر ولكنها تريد أن ترضيه، فيكون بذلك قد تسبب في تأثيمها من جهة، وكما أنه تسبب في الفرقة بينها. فعلى الإنسان أن يتمشى على هذا الأصل، وأن لا يضيف إلى زوجته إلا ما كان من الأمور المحققة. وبالله التوفيق. مستمع زهير عبد الرحمن مصطفى من العراق يقول: هل يجوز أن يقول المصلي نويت أن أصلي كذا مثلا؟ الجواب: الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالشخص عندما يريد أن يتطهر، وعندما يريد أن يصلي أو يريد أن يصوم أو ما إلى ذلك، فإنه ينوي بقلبه في حالة الصلاة، ينوي بقلبه ويكبر مثلا، يقول الله أكبر. أما ما يفعله بعض الناس عندما يريد أن يكبر صلاة الظهر مثلا، يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام، هذا ليس له أصل في الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمره ولم يأمر به، ولم يرى أحدا يفعله وأقره على ذلك. وهذه هي طرق السنة: القول والفعل والإقرار، ولم يثبت شيء منها. وهذه عبادة من العبادات، والأصل فيها التوقيف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا من الأمور المحدثة التي ليس لها مستندا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمله ولا من تقريره. وكذلك أصحابه من بعده خلفاؤه الأربعة وسائر الصحابة وهكذا سائر القرون المفضلة، وبالله التوفيق. يقول في سؤال آخر له: عندنا بعض الأولاد يقومون باللعب على المقابر وبحفر بعض القبور، وأرجو أن توجهوا نصيحة لأولياء أمور أولئك الصبية. الجواب: السائل ما ذكر البلد التي فيها هذا الشيء، وإذا كان من العراق فأنت ما ذكرت من أي بلد. فعلى كل حال مسألة احترام القبور هذا أمر واجب يجب على المسؤولين الدرجة الأولى، ويجب أيضا على عموم الناس من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة من رأى هؤلاء الأشخاص عينا فعملهم هذا من المنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبالإمكان أن هذه القبور تسور بأي طريق ممكن، وبالله التوفيق. مستمعة من العراق بعثت برسالة طمنتها بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: والدان لهما 3 بنات، واحدة منهن متزوجة ومطلقة، والبنتان الأخريان لهن أولاد ومتزوجات أيضا، وللوالدين 3 بيوت، فهل يجوز لهما أن يتنازلا عن بعض هذه البيوت لإحدى البنات 3؟ وإذا حصل أن فعل ذلك ثم أراد أن يصحح خطأهما فامتنعت البنت التي كتب البيت باسمها عن التنازل، فما العمل حينئذ؟ الجواب أن هذه مسألة تؤول إلى الخصومة، وجميع المسائل التي تؤول إلى الخصومات يمكن للأطراف المعنية في أي قضية من القضايا الرجوع إلى محكمة البلد التي هم فيها يرفعون القضية لها، والقاضي الشرعي ينظر في القضية ويجري ما يؤديه إليه اجتهاده، وبالله التوفيق. السؤال الثاني عن النجاسة اليسيرة كبقعة دم أو صديد بقدر حبة العدس، هل تؤثر على ثوب المصلي أو بدنه وتمنع من صحة صلاته؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن اليسير مغتفر، وما سأل عنه السائل هو من الأمور المغتفرة ولا يكون له أثرا على صلاته، وبالله التوفيق. السؤال الثالث: هل ينتقض الوضوء بسحق حشرة كالنملة أو الصرصار أو نحو ذلك؟ الجواب: لا ينتقض الوضوء. مستمع من جمهورية مصر العربية فتح الله آدم الترحاوي يقول: ما هو حكم الإسلام على من يحمي الأضرحة ويدعو الناس لزيارتها كضريح العوام والشافعي والجيلاني وعبد السلام الأسمر وغيره؟ الجواب: بعض الناس تضيق عليه وجوه مصادر الرزق فيبحث عن بعض الطرق التي يسلكها من أجل أن يتحصل على شيء من الرزق، والذين يعملون هذه الأعمال يخدمون الأضرحة من ناحية حمايتها، وكذلك من ناحية إرشاد الأشخاص الذين يأتون إليها وتنبيههم على ما يعملونه، ما يؤدون من الأقوال وما يؤدون من الأعمال، وكذلك الاعتقادات، يعني قد يدلونهم على أنهم يسألونهم حوائجهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولا شك أن هذا أمر خطير عندما يوجد، لأن هذا صرف للناس عن عبادة الله جل وعلا، لا بالنسبة لدعاء المسألة ولا بالنسبة لدعاء العبادة، فقد يؤدي الأمر إلى أنهم يدعونهم دعاء مسألة ويدعونهم أيضا دعاء عبادة، ولا شك أن هذا شرك أكبر لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، ولا يجوز للإنسان أن يدعو الناس إلى أن يسلكوا هذا المسلك. وعلى الجهة التي تحكم هذا القطاع عليها أن تزيل هذه المنكرات، وإلا فإنها مسؤولة أمام الله جل وعلا. وعلى الأشخاص الذين يدخلون هذه المداخل أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يمتنعوا عن القيام على هذه الأضرحة وعلى حمايتها، وعلى يعني إرشاد الناس إلى الضلال. وعلى الأشخاص الذين يذهبون إلى هذه الجهة أن يمتنعوا عن الذهاب إليها، وإذا أراد الإنسان أن يسأل شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله فعليه أن يسأل الله جل وعلا، لأنه هو القادر على كل شيء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون، وهو الفعال لما يريد، وليس بين العبد وبين ربه واسطة. علي بن أبي طالب لما سئل قيل له: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة، فما على الإنسان إلا أن يوجه قلبه إلى الله جل وعلا ويسأله حاجته. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى العبد أن يستقيم على أمر الله جل وعلا، وأن يسأل ربه ما يريده من الحاجات، وبالله التوفيق. المستمع علي محمد علي يقول: أعمل في محل الملابس الجاهزة، وأكثر من يرتاد المحل من النساء، ويحصل منهن أنهن يكشفن عن وجوههن وأذرعهن، فإذا أردت أن أصد عنهن وأغض بصري أخشى أن يسرقن شيئا من موجودات المحل التي أنا مؤتمن عليها، فماذا أصنع؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الذي تصنعه أنك تبحث عن عمل لا يكون عليك حرج فيه من ناحية دينك، فلا تكون آثما في هذا العمل، ولا تحدث لك مضايقات من النساء. وفي ما أظن أنك إذا استمررت على هذا الوضع الذي أنت فيه، فقد يتدرج بك الأمر إلى أن تقع في الافتتان بالنساء، وبعد ذلك يحصل ما لا تحمد عقبة. فأنصحك بأن تبحث عن عمل لا يكون عليك فيه حرج ومضايقة في أمر دينك. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. استمع لم يكتب اسمه يقول: توفي والدي وقد قتل قتيلين، ولكنه تاب إلى الله ثم حج، فهل يشمله الحديث الذي ورد وفيه أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ الجواب: أن القتل إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ. فإذا كان عمدا وجب فيه القصاص، وأما بالنسبة للآخرة فالأمر لله جل وعلا. ولكن إذا تاب العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا، فإن الله تعالى يقول في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذا بالنسبة لحق الله جل وعلا. وأما بالنسبة لحق الأولياء فإنه لهم حق القصاص، فإذا رجعوا عن القصاص إلى الدية فإنها تدفع لهم الدية. وأما حق القتيل فإنه باق بين العبد وبينه يوم القيامة، والله جل وعلا ينظر في هذا الأمر ويحكم بما يقتضيه العدل. هذا بالنسبة لما إذا كان القتل عمدا. أما إذا كان القتل خطأ ففيه الدية وفيه الكفارة. فبالنسبة للدية تكون على العاقلة على عاقلته، وبالنسبة للكفارة فإنها صيام شهرين متتابعين إذا كان لا يستطيع العتق، فيعتق عن كل رقبة قتلها، يعتق مثلا رقبة، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم عن كل قتيل شهرين متتابعين. وبما أنه مات، إذا كان قد مات ولم يدفع الدية فإنها تدفع لأولياء القتيلين، وإذا كان مات أيضا ولم يكفر فإن ورثته يكفرون عنه إن استطاعوا العتق، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصومون على الوجه الذي سبق وصفه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.